فإذا قصد فيه الأمر وقصد فيه القربة عند ذلك يكون الاغتسال عبادة. أما إذا ما اغتسل ولم يأتي بقصد الأمر في العبادة هذا الاغتسال يعتبر تنظيف لا يعتبر تطهر من الجنابة. لذلك الغسل مع النية هو الرافع للجنابة، أما الغسل من دون نية لا يرفع للجنابة. هذا أيضا المصنف يقول أصلا إحنا نقول في الكلام آخر مغاير إلى كلام المشهور. شو يقول المصنف؟ يقول إحنا سواء في المقدمات كان عندنا أو ما كان عندنا ملاك العبادة في الأحمام وعبادية الأعمال ظلال قام أن المكلف يأتي بالعمل انقيادا للمولى محققا لغرض المولى. أنت تعلم بأن الصلاة الله تبارك وتعالى لا يريدها الصلاة مطلقا وإنما يريد منك الصلاة بشرط الطهارة، فإذا الطهارة من الأمور المحبوبة عند الله عز وجل. حتى لو كان الإسلام ما يقول تطهر للصلاة، أنت تروح تغتسل لأن الله يحب الاغتسال، لأن المولى يريد الاغتسال. بمجرد هذا القصد الخاص، القصد إلى إضاعة الله، الانقياد إلى المحبوبية التي يريدها الله عز وجل، هي هاشقية. لذلك الله تبارك وتعالى يحب إرواء العطشان. هذا العمل الله يحبه أم لا؟ إرواء العطشان، نعم. إشباع الجائع يحبه الله أم لا؟ نعم. بناء على رأي المشهور، هذا هو الفرق بين المبنيين، بناء على رأي المشهور إذا جنابك جبت مي وسقيت العطاشة ما قصدت فيه بأنك تمتثل هذا التقي تسقي العطشان، لأن الله تبارك وتعالى ما أمر به. هذا التقي ما لك ما يصير عبادة. المشهور شو وقت يقولون التقي في عبادة؟ يقولون إذا كان الله تعالى أو الإسلام يقول اسقي العطشان اشبع الجائع، إذا كان أكو أمر وانت تسقي العطشان بقصد اطاعة هذا اسمي تشبع الجائع بقصد اطاعة الامر باشبع عن دلالة العبادة، هذا رأي المشهور. اما رأي المصنف لا، رأي المصنف يقول لان تسقي العطشان من الامور المحبوبة عند الله عز وجل، حتى لو ما كان عندنا رواية تقول اسقي العطشان، بس انت تسقي العطشان لانه الله يحبه، هذا العمل يعتبر عبادة. فإذا فرق بين رأي المشهور ورأي المصنف. رأي المشهور يقول يجب وجود الأمر، مين يجب العمل بقصد إطاعة الأمر. هذول الاثنين الذي يرتكز عليهم رأي المشهور. المصنف يقول العبادية مو متقومة بوجود الأمر ولا متقومة بقصد إطاعة الأمر، بل العبادية متقومة واحد بالمحبوبية لا بالأمر، اثنين القربة إلى الله لا بقصد الإطاعة للأمر. هذا الفرق بين الاثنين. تبنى على هذا الكلام المصنف يقول كل مقدمة للواجب، بما أن الله تبارك وتعالى يأمر بالحج والحج لا يمكن الذهاب إليه إلا بقطع المسافة، فإذا عند الله قطع المسافة محبوبة لو مو محبوبة؟ محبوبة، لأن المحبوبية الخاصة التي الله تبارك وتعالى يكنها للحج هذه المحبوبية تتوزع على مقدمات الحج أيضا. فجنابك تقطع المسافة مو لأن الله تعالى أمر بقطع المسافة، بل تقطع المسافة لأن قطع المسافة محبوبة عند الله. إذا كان أكو في قطع المسافة أمر أو ما أكو في قطع المسافة أمر، أكو بعد ملاك الأمرية في تحقق العبادة؟ لا، لأنها محبوبة أن تتصل حتى لو كانت مقدمة الواجب مو واجب. أو بالنسبة إلى الطهارة في الصلاة، تدخل إلى الصلاة مع الطهارة، سواء كان الشارع يقول تطهر للصلاة أو ميت، بما أن الطهارة بذاتها مطلوبة عند الله عز وجل، فأنت تتطهر مو بقصد وجود الأمر في الطهارة، وإنما لأنها خمل محمود تحقق فيه غرض المولى. نفسها في بعض الروايات الإمام السجال عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة إلى جنب البئر، واحد من أبطال الإمام كان يسحب إذا يحبو على الأرض أو شك أن يسقط في البئر. الإمام أصلا ما استخدم لأنه غارق في العبادة، والصلاة قربان كل تقي ومعراج المؤمن ومن الحقيقة. حتى جنابة تتجن قاعد على صفحها وشف القتل مال الإمام السجاد سوف يسقط في البئر. الإمام قدر لك أمر بأنه قوم أنفذ القتل؟ ها؟ ما قدره الإمام ساكت ولعله مو ملتفت للقضية أصلا، صحيح؟ لكن أنت تقوم تنفذ القتل في إنقاذ القتل، تستحق الثواب من الإمام ولا تستحق؟ ها؟ ليش تستحق؟ لأنه تعلم بأن إنقاذ قتل الإمام محبوب عند الإمام من الأمور المحبوبة، فأنت حققت هذا الحب، هذه المحبوبية أتيت بها حتى لو ما كان أقول بناء على هذا الكلام. إنقاذ القتل يعتبر عبادة على رأي المصلي، أما على رأي المشهور يقول ما يعتبر عبادة. ليش؟ لأن متى ما الإمام قال انقذ وأنت أنقذت بداعي إطاعة كلمة انقذ، هذا الأمر عند ذلك الوقت يصير عبادة. ففرق إذن بين مبنى المصلي وبين مبنى المشهور. المثل يقول احنا في عبادية العبادة ما نحتاج الى فرض الامر في الطاعة، وانما فقط نحتاج الى تحقيق المحبوبية. فبناء على هذا الكلام المقدمات العبادية فقط تصير الطهارات الثلاث مثل ما قلنا سابقا، لو كل مقدمة تأتي بها بداعي المحبوبية تصير. أن تعتبر إذا تأتي بها بقصد امتثال المحبوبية حتى لو ما كان بها تأتي الماء ما بي أم تنتقل عبادة، أطعام الجائع ما بي أم تنتقل عبادة حتى لو تفاوض أكو طلب محبوبية لمرتبة الوجود في المرتبة الشديدة. أما الكلام في العبادة، العبادة المحبوبية الضعيفة أو المحبوبية الشديدة. من هنا المهندس يتراجع عن المبنى اللي سابقا ذكرناه، افضل الاعمال احدثها الذاهب الى زياره الحسين عليه الصلاه والسلام، كان له في كل خطوه يرفعها ويضعها قسط رقبه من ولد اسماعيل وما اشبه. سابقا شنو وجهناها؟ وقلنا المقدمات سابقا ما بها ثواب. المهندس وجه الى الروايات قال احدثها، يعني كل ما الزائر تشتد مشقته ثواب الزيارة يرزاي مو المقدمات للثواب. الشكل قال يذهب المشقة في ارتفاع الثواب لنفس المقدمة مو على المقدمة. المصنف هنا بناء على هذا الكلام في قيس لا حتى المقدمة في الثواب، لأن المقدمة الزيارة هي محبوبة عند الله، لكن هاي محبوبية الزيارة بطبيعة الحال تسري وتتوسع إلى المقدمات المحققة لهذه الزيارة، فبطبيعة الحال هذه أيضا تذكر تنفع وفيها الثواب. ليش؟ لا، إذا كان التوجيه المشهور قالوا التوجيه الحقيقي للمقدمات، إذا كان بناء على رأي المشهور للمقدمات ما فيها ثواب. هذا الكلام اللي الآن قاعد يقوله شنو؟ بناء على رأي المشهور يقول المقدمة يمكن أن تكون عبادة ويمكن أن يكون فيها ثواب. بل الفقهاء يروحون إلى أعلى من هذا الكلام، يقولون كل عمل إذا قصدت فيه القربة تشرب ماء مع أنه أنت عطشان وحاجة ما تسألك الماء، بس إذا شربته بقصد التقوي للإرادة، شربته بقصد إطاعة الأمر، احفظ نفسك من الهلكة. اللي يذهب إلى الزواج بقصد أنه ينبتع عن المعصية ويجتنب عن المعصية فيه، مع أنه أمر بتزوج ما إلى تعمر الباب بفضل أن العلم محبوب عند الله عز وجل ولا يأخذ. فإذا العبادية مو متوقفة على حفظ الباب. اثنين، استفتوا إلى هذا الكلام، الواجب الغير ماكو إلى داعي أصلا بشيء. فتقسيم الأصوليين الأمر الواجب إلى واجب نفسي وواجب غيري، هذا التقسيم ما إلى داعي. كل الواجبات في الشريعة نفسية، ما عندنا واجب غيري. ليش؟ المصنف يقول لأنه إذا المولى أمر به المقدمة، مثلا قال كن على الصف، الكلمون على الصف، هذا هو بالمقدمة والأمر فيه نفسي، يعني هو المطلوب أولا وبالتالي. المولى حكيم ولا مو حكيم؟ حكيم. هل يمكن للمولى أن يأمر بشيء لا يتمكن عليه العبد، لا يقدر عليه العبد؟ لا. ليش؟ لأنه تكليفه ما لا يطاق، والتكليف بما لا يقدر وما لا يطاق هذا قبيح بل ومحارم عليه. المولى يعلم بأن الكلمون على الصف لا يمكن أن تكون إلا بنفس السلم، لأنه يعلم. يعلم ليش؟ لأنه يعلم أن الإنسان مو قادر على أن يكتب ويكتب حتى يكون على الصف، يعني هو مو بالبطل في الأخذ حتى يقدر يكتب، فعلي واحد يقدر يكتب، أما عامة المكلفين ما يقدروا يكتبوا، صحيح؟ فإذا المولى أولا يريد الكلمون على الصف. اثنين، يعلم بأن الإنسان نوع الإنسان لا يمكنه أن يكون على الصف إلا بواسطة السلم، فإذا كان يريد من المولى أنه يكون على الصف من دون سلم، على تثبيت ما يطاق وما لا يطاق، ما لا يطاق. إذن إذا كان المولى يريد الكلمون على الصف وهذه الكلمون لا يمكن إلا بواسطة تثبيت السلم، العقل هنا رشيد. فليه يقول السنة؟ فإذا العقل الشرع يقول كن على الصف، العقل يقول المولى حكيم، والحكيم يقول يعني لما أقول لك كن على الصف يعني كن على الصف بواسطة المقدمات. شنو المقدمات؟ سبيل أكثر السنة أو أفضل. إذا العقل حكم بوجود السنة بعد اكو داعي الشارع يجي يقول لك انصب السلم واصعد؟ ليش ما اكو داعي؟ ينبغي. شنو الفائده؟ العقل هو يقول لك نفس السلم واجب، بعد الشارع يجي يقول لك نفس السلم واجب، باي فائده؟ فائده مريضه. عرفت شلون؟ عقل احنا نروح الى مرحله بعد ابعد، نفلتف المساله، نقول الامر لماذا المولى يامر بالصلاه؟ لماذا؟ لان الصلاه فيها مصلحه ومحبوبة عند المولى، صحيح؟ لكن بما أن الإنسان لا يمكنه أن يكتشف محبوبية الصلاة إلا بواسطة العالم بالغيب، يقول لك الصلاة فيها محبوبية فصلي. صلي يعني شنو فعل؟ الغرض من صلي شنو؟ فإذا المرض هو الداعي والغرض من الأمر في الشريعة، الداعي والغرض من الأمر في الشريعة هو إيجاد الواجع والدافع لدى المكلف لكي يفعل. يعني الشارع يقول صلي، ليش يقول صلي؟ حتى يعطي دفعة في قلب الإنسان وفي نفس الإنسان لأن يذهب إلى الصلاة. الغرض من الأوامر، الغرض من النواهي، إيجاد الرواجع، إيجاد الدوافع في الإنسان نحو العمل المأمور به، هذا هو الغرض من الأمر. فإذا كان الأمر صادر من الشارع، يعني هذا الدافع الصادر دافع شرعي، لذلك يصير الأمر شرعي. أما إذا كان العقل نفسه هو من الدافع في نفس الإنسان يقول له افعل، بعد افعل مال الشارع شنو؟ إذا كان المراد منه تحصيل نفس ذاك الشيء السابق، إيجاد نفس الدافع السابق، أحسن تحصيل حاصل. أو لا، كان المكلف من البداية بحكم العقل يعمل، بعد حكم الشارع في الوقت له كل فائدة. فالشارع يريد منك الكينونة على الصف، يقول لك كل على الصف. قال معناك كل على الصف يعني شنو؟ يعني اعطاك بدك بان تكون وين؟ على الصف. زين، بعدما ان الكينونة على الصف لا تتم الا بواسطة نفس السلم. العقل يقول انصب السلم وافعل. يعني شنو؟ يعني العقل بعد يصيب بدك نحو تهيئة المقدمات. بعد اذا كان يجي الشارع يقول لك ايضا انصب السلم وافعل، هذا له له له له بعد شنو فعلت عند الشارع؟ فاذا نحن في مقدمة الواجب ملازمة البحث نبحث عن وجود المقدمة العقلي بوجود المقدمة الشرعي. في مقدمة الواجب نبحث عن العقلي، العقل متفق عليه، ماكو واحد احسن، ماكو واحد من العقلاء يقول اذا كان المقدمة واجب العقل لا يحكم بوجوب المقدمة. كلهم يقولون بأن العقل يحكم بوجوب المقدمة. لعد احنا بحثنا وين؟ بحثنا في أن العقل يحكم بأن هاي المقدمة اللي هو نصب السلم اللي واجب عقلا عند الشارع أيضا واجب دون واجب. تذكرون في أول البحث قلنا على مرة خليوها في بالكم، البحث في مقدمة الواجب أنها واجبة أم ليست واجبة مو على الوجوب العقلي. الوجوب العقلي ماكو واحد يناقشه حتى السنة يقولون، لكن الكلام وين؟ في الوجوب الشرعي. لكن المفنف يقول ماكو داعي في بحث المقدمة في الوجوب الشرعي، الوجوب العقلي لا. ليش؟ لأن العقل إذا حكم بوجوب نصب السلم للكينونة على الصاد بعد الوجوب الشرعي شنو هو الصاد؟ كل فائدة. مو فقط في نصب السلم، في كل الواجبات المقدمية يصير الأمر الشرعي له تحقيق حاصل. لذلك نحن نقول مقدمة الواجب واجبة عقلا، أما ليست واجبة شرعا. أما يقول بوجوب المقدمة، يقول بوجوب المقدمة واجبة عقلا واجبة شرعا. طبعا 10 أقوام بل 11 قول أو 13 قول أكو في وجوب المقدمة. بعد ذلك نجي نقرأ. لكن الوجوب إذا جبت الوجوب الغيري يجي البحث بأن مقدمة الواجب أم واجبة له. اما اذا احنا نثبت الوجوب الغيري بلا وجوب المقدمه الشرعي وجوب نفسي لا وجوب غيري، وجوب المقدمه وجوب غيري لا نفسي وجوب غيري، يعني احنا كل بحثنا له عن وجوب النفسي غير مقدمه وجوب نفسي، اما غير المقدمه وجوبها غيري. فاحنا اذا الغينا الوجوب الغيري بعد حتى مجال البحث ان المقدمه واجبه او مواجبه شرعا يعني حكم على مأمور به لا، يعني تريد تقول الحكم العقلي والحكم الشرعي يتواردان على محكوم به واحد. ايه ولكن الموضوع مو واحد، المأمور به مو واحد ولا مأمورا به مين؟ زين، هاي الوجود مال نفسي، الفقد مال نفسي، أما السلم الوجود مال نفسي لغيري، فإن ذا لحكم ومحكوم من عدم، فلا تحكم على وجود نفس السلم، فلا تحكم على الكينونة على الصلاة، يعني هذول مو حكم على محكوم واحد، وإنما حكم على محكومين، فهذا بسكنا يعني، بناء على هذا الكلام مقدمة الواجب مو واجب. وأما الثاني فلأن الحق أنه يكفي في عبادية الفعل لوجود الأمر وقصد الأمر، بل ارتباط الفعل بالمولى والإتيان به متقربا إلى المولى تعالى غاية الأمر أن العبادات قد ثبت أنها توقيفية. توقيفية يعني شنو؟ يعني نتوقف في العبادة على ما جاءنا فيها النص من الشارع. أما إذا درج عبادة الشارع ما قايل هاي عبادة، نسميها عبادة؟ لا، صلاة بحالة طريقة عبادة، أما صلاة بلا نية صلاة؟ لا، توقيفية. فما لم يثبت رضا المولى بالفعل وحسن الانقياد وقصده وجه الله بالفعل لا يصح الإتيان بالصلاة عبادة، بل انسابوا الفعل الذي لم يرضه الله عز وجل الى الله على شيء محرم، لانه ادخال ما ليس من الدين في الدين، وادخال ما ليس من الدين في الدين تشريع محرم. ولا يتوقف ذلك على تعلق امر المولى بنفس الفعل كما يقول المشهور، على ان يكون امرا فعليا من المولى. ولذا قيل يكفي في عباديه العباده حسنها الذاتي، مثل ما احيانا المولى ما يقدر يؤمر بالشيء، بس مو معناته هو ما يريد الشيء، مثل انقاع علم الامام حتى قال عليه الصلاه والسلام ومحبوبيته وتاثير المولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الامر الفعلي بها. بعد ما قال واذا كنت كذلك فنقول في تصحيح عباديه الطهارات ان جعل المقدمه بنفسه يحدث روعا في امتثال ذي المقدمه. ليه؟ لان المولى الذي يحكم الكينون على الفرق يحب مقدماته، لان الكينون لا يمكن انتقالها الا بعد تهلاك مقدماته الذي هو حسب الفرق. في المقام عبادة النفسية مأمور بها، فيكون إجراء المقدمة للنفسية يعد امتثالا من أمر النفسي بدون مقدمة العبادية. ويكفي في عبادية الفعل كما قلنا ارتباط الفعل بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى، حتى مع عدم وجود الأمر، مع عدم ما يمنع من التعبد في الفعل. ولا شك في أن يأخذ بشرة بامتثال الأمر النفسي اللي هو مثلا حاجة أو الكينون على الفرق لسأل مقدمات قبل أن يتعبع نفسي السنة. قاعدة من جهة توصل العبادة بنفس العبادة يعد قاعدة وانتهاء للمولى. وبهذا تصحح عبادية المقدمة، وإن لم نقل بوجود المقدمة الغيرية نحن نتهم الوجود الغير، ولا حاجة إلى فرض قاعدة الأمر الغير، بل نقول العبادة حتى ما عدم وجود الأمر. من هنا ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة مو فقط الطهارات الثلاث، ويستحق عليها الثواب في هذا الاعتبار فقط الانتظار. وان لم تكن في نفسها معتبرا فيها ان تقع على وجه العباده فتصير الصوت، وتصير الصوت بناء على راي المشهور يعتبر عباده لان امر معه، اما بناء على راي المصلح تصير الصوت محبوب، وانت لانه محبوب تسوي يعتبر عباده مقدمه للصلاه، او تمشي حافيا مقدمه للحج، او زياده الفتره كما هي العاده المالوفه عند بعض العراقيين في زياده الاربعين، رايت ان الفرق بين العباديه وغيرها ان غير العباديه لا يلزم فيها ان تقع على وجه القرب، بخلاف المقدمات المذكور فيها العباديه ان تقع عباده تقارب. ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات في زياده الفتين، ولا حاجه الى التاويل الذي ذكرناه سابقا في الامر الثاني الثالث من ان الثواب على هذه المقدمه يوزع على المقدمات باعتبار تفاوت المقدمات في زياده عماده الوادي في ارض الاعمال احمدها، فان ذلك التاويل مبني على فرض ثبوت الامر الغيري، وان عباده المقدمه واستحقاق الثواب على المقدمه لا ينشان الا من جهه الامر الغيري. فاحنا اذا نتقل الامر الغيري يا شيخنا كيف يصير؟ اذا نتقل الامر الغيري اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. فإنكم الواحد يقول احنا اصليش نمتثل المقدمة تهيئة لدي المقدمة، صحيح؟ اصل المقدمة اذا كان دي المقدمة موازي كان واجب على نسوي المقدمة؟ لا. فاذا قارى رجع الكلام ثانية لان وجود المقدمة متفرع على وجود فيها، فمعناك وجود المقدمة هو وجود نفسه وانما وجود غيري، ورجع السلام فما قام المصنف دون شيء. كيف ما المشكال اللي يقول الخليل أثناء على الاختراح يدرح على الهاليين ما طال المصنف ليش؟ مش واجب ليه؟ هو خديده بأسوال الضيب يقول واحد، فنقول أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، اللي ما تعلق به شنو هو؟ هو دين مقدمة، فلا يقل أن يكون الأمر في دين مقدمة داعيا بنفسه إلى المقدمة. ليش؟ لأن الأمر يحتاج إلى مأمور به، والمأمور به واحد، فالأمر لازم يكون واحد. يعني أنا شنو قلنا؟ قلنا مو معقول أن الأمر من في المقدمة يتوسع ويشمل المقدمة، إلا إذا قلنا بالترشح والآلية مثل ما قلنا سابقا، داعي بنفسه المقدمة، إلا إذا قلنا بالترشح أمر آخر منه من الأمر النفسي بالمقدمة، في حال الأمر الثاني شو يصير؟ أمر غيري. فيكون هو الداعي لفعل المقدمة. وليس هذا الامر الاخر الذي ورد عن مقدم المترشح من المنجل المحجر الا الامر الغيري. فرجع الكلام كما كان هذا اشكال عن مصنفين. هذا بعد يعيد الاشكال على وجود الامر الغيري. نعم الامر لا يدعو الا الى تعلق به. يعني كل امر يحتاج الى مؤمنه واحد يحتاج الى مؤمنه. ولكننا لا ندعي ان الامر غير المقدمه هو الذي يدعو الى المقدمه حتى يقول عندنا امر غيري. احنا نقول الامر غير المقدمه امر نفسي. الامر بالمقدمه مو امر شرعي حتى يحتاج الى امر غيري وانما امر عقلي. الامر العقلي بعد يقصد عن الامر الغيري بل نقول ان العقل هو الداعي الى فعل المقدمه يتوصل الى فعل الواجب في المقدمه. وسياتي ان هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه سلوك امر غير من المولى ولا يلزم ان يكون هناك امر بنفس المقدمه لتصحيح عباديه المقدمه ويكون داعيا بل فقد العقل يكفي لان الغرض من الامر الشرعي ايجاد الداعي في المكلف اي عقلا دليل للداعي. والحاصل ان الداعي الى فعل المقدمه هو حكم حرام والمصحح لعباديه المقدمه شيء اخر. شنو هو؟ مقصد الامر وانما قصد تخرج المقدمه. ويكفي في التقرب بها الى الله ان ياتي المكلف بها تقرب التوصل الى ما هو عباده. لا ان الداعي الى فعل المقدمه هو نفس المصحح لعباديتها ولا ان المصحح لعباديه العباده المنحصره في قصد الامر المتعلق بها كما يكون مشهور. وعليه فإن كانت المقدمة ذات الدائم للتصدير من الخبر فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها على أي وجه وقع. يعني إذا ما تجد فيها عبادة أما لا تجد فيها عبادة تجد بقصد الانقيار. ولكن لو أتى بالتصدير المكلف متقربا بها إلى الله توصل إلى العبادة اللي هي الصلاة صح وقعت على حقيقة العبادية واستحق المكلف عليها الثواب. وإن كانت المقدمة عمل العبادين كالطهارة من الحدث فالعقل يلزم في الإتيان بها كذلك كان عبادتها. والمفروض أن المكلف من المتمكن من بعد أن يأتي بالطهارة بقصد العبادة سواء كان هناك أمر غيري أم لم يكن أمر غيري وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن مستحبة فلا إشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارة بل في عبادية كل المقدمة. ها عبادة ومن واحدة نفس الكلام ثاني أكثر نفس السلم واجب لم واجب. نعم من وجود الوجوبة العقل أكثر على حكم شرع. لا زين استنعم النتيجة ولا لا حكي كل شرع نحن إلى تفسير النتيجة مسألة مقدمة الواجب ولا لا نفسيرها بعد تحديد تلك التمهيدات التي صارت أطول من المقدمة. المقدمات صارت أطول من المقدمات. نرجع إلى أصل مسألة وهذا البحث عن وجود مقدمة الواجب الذي قلنا عنه آخر ما يشغل بال الأصوليين. وقد عرف إحنا ليش بحثنا في مقدمة الواجب الاثنان؟ ليش ذكرناها في بحث الملازمات؟ لأن هذا الجور أن يقدم اللي العقل يحكم بوجوبها يلازمها حكم الشرع في وجوب هذا الأيمان. هو هذا الوجب حكم الشرع ما حكم به العقل من وجوب المقدمة الشرع أيضا يحكم بوجوب المقدمة أم لا؟ لذلك ذكرناها في بحث الملازمة وقد عرفت في مسألة المسألة موضع البحث فيها بها تحويل النداء وهو كما قلنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذ قلنا أن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي أنه يدرك لزوم هذه المقدمة ولكن وقع البعض في أنه هل يحكم أيضا العقل بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليه الصبي والشارع؟ لا. لقد تكثرت الأحداث في هذه المسألة على مرور الزمن نذكر أهمها ونذكر ما هو الحق منها وهي واحد القول بوجوبها مطلقا. اثنين القول بعدم وجودها مطلقا هذا رأي المصنف نقلا عن أستاذه المحقق الإصفهاني والمفهوم قيل بخاتم الكون أيضا هذا من المقدمة وبعض المراجع المعاصرين الأحياء أيضا هذا من الكلام. التفصيل بين السبب إذا كانت المقدمة سبب مواجهة وبين غيره غير السبب مثل الشرط وعدم المانع والمعد فيجب. السبب مثل النار علة بالإحرام، النار سبب. الشرط ما يزيد من فاعلية الفاعل، المانع ما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود، المعيب ما يقرب بين العلة والمعلوم، وعدنا العلة التامة التي تجمع كل هذه الأمور. النار سبب للحرارة أو للإحرام وعلة تامة أو مغترة طبعا. المعاداة الخاصة بين النار وبين الورقة يسموه شر، يعني إذا ماكو محاداة النار لا تسمى. فإذا من الذي يزيد في إحراق النار؟ وجود المحاداة شرطا. المانع وجود الرطوبة في الورقة، ما يلزم من وجود الرطوبة عدم الإحراق، وما يلزم من عدم الرطوبة وجود الإحراق، ما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه المعد التقريب الخاص بين النار وبين الإحراق وبين الورقة. كل من الأمور الشرط وانعدام المانع وما أشبه كل من يسمون علتها سلع اعتباريات. الصلة صيغة الصلاة أنت طالق أنت قبل لوجه الله، هاي يسموها سبب لإيجاد المعلوم. شنو هو المعلوم اللي هو المسبب؟ الصلاة إيجاد الثقة بين الزوجين، في الأجل إيجاد الفردية، إيجاد التحرر من العبودية. فإذا كانت المقدمة سبب واجب، إذا كانت شرط أو مانع أو ما أشبه واجب. فرد تفصيل آخر بالعكس، إذا كان سبب واجب، إذا كان شرط أو معد أو ما أشبه واجب. اللي يقول إذا كان سبب واجب شنو السبب؟ لأن المعلوم لا ينفك عن العلة، فإذا كان المولى يريد المسبب لابد أن يشير السبب معلوم. اللي يقول بالعكس يقول لأن السبب مو بيد المكلف، وجود النار احراق النار بيد المكلف لا، مع المعلوم بيد المكلف، المعلوم لازم يجيب النار، المكلف لازم يجيب النار ويقربها للورقه حتى ينشر الاحترام. طبعا الوقت ما يسمح لتفصيل المسائل، ادركنا الوقت. اربع، التفصيل بين السبب وغيره ايضا ولكن بالعكس، اي يجب السبب دون غيره، دون غيره من الشرط والمانع او ما. خمسه، التفصيل بين الشرط الشرعي مثل الطهاره والصلاه وبين الشرط العقلي، مو شرط الشرط مقابل الشرط العقلي، الشرط العقلي مثل قطع المتابع او نصب السله للجنين عليه. فلا يجب الشرط الشرعي للوجوب الغيري، ليش؟ لان الشرط الشرعي افضل شرطيه الشيء، اذا ما كنت امر نفسي ما يكون شرط، الطهاره ليش صارت شرط بالصلاه؟ لان صارت مامور بها، طبعا ما في داعي للحق في وجودها الغير، وانما هي واجب نفسي. اما الشرط العقلي لان الشرع ما يحكم به، نحكم بانه هذا واجب شرعا ام لا، باعتبار انه واجب في الوجود نفسه نظير جزء الواجب، جزء الواجب سجود الركوع للصلاه، وبين غيره اللي هو الشرط العقلي فيجب في الوجود غيره، وهو القول المعروف عند شيخنا المحقق النائم قد يكون. التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره على عكس ذاك الاول. الثاني شيء يقول الشرط اذا كان عقليا قطع المسافه او نفس السنه فهو واجب شرعا، اما اذا كان الشرط شرعي بعد موازي، ولكن بالعكس اي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمه دون غيره. سبعا، التفصيل بين المقدمه الموصله اي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب، وبين المقدمه غير الموصله سبعا يجب، وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول. احيانا الانسان يقطع المسافه الى الحج، لكن مره يقطع المسافه ويصل الى مكه، ومرة يقطع المسافة ويروح إلى بغداد. ها؟ أي المقدمة الموصلة لك؟ مقدمة الأولى. فإذا الإنسان سافر شاف نفسه بمكة يكتشف بأن المقدمة التي سواها المسافة اللي قطعها كانت واجبة عليه. هاي يسموها مقدمة موصلة إلى المقدمة. أما إذا قطعت المسافة وتاهت الصحراء، هاي المقدمة مو موصلة إلى المقدمة. لذلك يكتشف عدم وجوده. هذا رأي صاحب، ان المقدمات التي تصل المكلف الى هذه المقدمه فقط بنيه الواجبه، اما التي لا تصل بواجبه. ما هي التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجود، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. الانسان اذا قصد قطع المسافه ويقصد الوصول الى الحج، قصد بهاي النيه قطعت المسافه بقصد الوصول الى الحج، هاي يصير واجبا. اما اذا قطع المسافه شاف نفسه بمكه من دون ان يقصد الوصول الى مكه، هاي المقدمه مو واجبه. يعني الثاني مرتبط بالقصد، الاول مرتبط بالوصول. عرفت شلون؟ هذا الشيخ الانصاري. طبعا الفرق بين قول الرسول وقول الشيخ الانصاري بينهما عموم من وراء، احيانا الانسان يقطع البتاتة بقصد الوصول الى الحج ويقل، هذا عند الفقهاء واجبة، عند الشيخ الانصاري واجب. احيانا الانسان يقطع البتاتة من دون ان يقل الى الحج ولكن بقصد الوصول، هاي واجبة عند الشيخ الانصاري مو واجبة عند الفصول. احيانا يقصد المسافة، يقصد قطع المسافة ولكن لا يقصد الى الحج، هاي عند الفصول شنو؟ مو واجبة. فبين قول الشيخ الانصاري وقول الفصول عموم من وجه، احيانا يلتقيان اذا قصد ووصل، احيانا يفترقان اذا قصد ولم يقصد واجب عند الشيخ مو واجب عند الفصول، إذا وصل ولم يقصد واجب عند الفصول واجب عند الشيخ. التفصيل التاسع المنسوب إلى صاحب المعالي الذي أشار إليه المعالي في مسألة الزبد، هل الزبد مسألة الزبد اللي بعدين راح نجي ناخذها، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة الضيفة. إرادة بها يعني شنو؟ فرق قول المعالي عن قول الفصول والشيخ الأنصاري. صاحب المعالي بيقول إذا أردت فعل المقدمة ذات الوقت بدون مقدمة يصير عليك واجب شرط الوجود. أما الشيخ الأنصاري والفصول ما يقول شرط الوجود، شرط الواجب، شرط الفعل. ثلاثة فيهم مقدمة واجب على تقدير عدم إرادة فيه. عدم إرادة وجود المقدمة. تسعة التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء فلا تجب المقدمات الداخلية، لا تجب. ليش؟ ليش لا تجب المقدمات الداخلية؟ ليش واحد منك؟ أمر واحد؟ ليش؟ نعم لأن الأمر جار على المأمور به، والأمر بالكل أمر بأجزائه، لذلك المقدمة الداخلية مو واجبة. أما إذا كانت مقدمة خارجية مثل الشرط لا، ليس واجبة. وبين المقدمة الخارجية تتجد، وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها، ولكن تهمل بالمصنف رحمه إسرائيل المقدمة الواجب مو واجبة. الشرع احنا كل شرحنا الباقي انتوا اقروا الى عشان اقفل الامور في خدمتكم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.